بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل بمسجد راشد بن عبد الله المبارك بمدينة الرياض. وقد ابتدأ الشيخ حفظه الله تعالى هذا الشرح في 6 من شهر ذي القعدة لعام 1433 من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك. وما قالت العلماء فيه، وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. هو أبسط أو وبسط؟ وبسط هي أبسط أو بسط؟ عندي وأبسط بالهمز، لكن يمكن همزة وصل غريبة شوي. على حال الكلام هنا عن الاستواء يجمع الكلام على أسماء الله صفاته وأفعاله والأخبار عن الله جميعا. لماذا؟ لأنه أولاً أول ما أثيرت الشبهات عند الفلاسفة وأيضاً متأثرين بالفلاسفة اللي هي بذور الجهمية، أثيرت قضية الاستواء. أول ما وجدت الإشكالات المتفلسفة المقننة ذات النزعة الكلامية فيما يتعلق بالله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأخبار عنه، بدأ يعني إثارة الإشكالات والتأويل والتعطيل في مسألة الاستواء. ومسألة الاستواء من المسائل الكبرى التي تجمع يعني تجمع الأسماء والصفات والأفعال سواء عند أهل السنة أو عند المخالفين، وذلك أن الاستواء دليل قاطع على العلو، فهذا له علاقة بأسماء الله، بسم الله العلي العظيم. وكذلك بالنسبة للأفعال، الاستواء من الأفعال، وكذلك الاستواء صفة لله عز وجل. والنصوص وردت كأخبار قطعية عن ورود الاستواء لله عز وجل، فكان البدء بالاستواء أو التركيز على إثبات الاستواء لله عز وجل لأنه يثبت من خلاله العلو والأفعال لله عز وجل، التركيز عليه يجمع كما قلت أصول وقواعد الإثبات عند أهل السنة والنفي والتعطيل عند أهل البدع. ولذلك نجد أن مؤلفات ومصنفات السلف حول العلو والفوقية والاستواء أكثر من غيرها، أكثر من غيرها، وبعضهم يعني يجعل يعنون على هذه الموضوعات بالعرش، لأن العرش مخلوق والاستواء جاء أيضا هنا مرتبط بالعرش. فيجب أن نتنبه أن السلف حينما أكثر الكلام حول الاستواء لأنه يجمع قواعد الصفات والأسماء عند السلف ويجمع أيضا أصول المخالفين. نعم، أحسن الله إليك. ممكن نقول من أثبت العرش أو من أثبت الاستواء يعني سيصل عليه إثبات جميع الصفات الأخرى؟ نعم، المبتدئ حينما يقتنع بالاستواء. نعم، يلزم منه. نعم، من أثبت الاستواء لازم منها أولاً إثبات الأسماء من خلال أن الاستواء يثبت العلو، يستلزم العلو، ويلزم منه إثبات الأفعال والصفات لله عز وجل. أحسن لك. طيب، هل يلزم مثلاً أردت أن أناقش مبتدع في الصفات أن أناقشه في إثبات الاستواء أولاً قبل كل شيء؟ أو يبدأ بالعلو؟ أو العلو، نعم، استواء أو العلو، وهو القصد أن الاستواء يعني مرتبط بالعلو ارتباط مباشر، والعلو كذلك لا يلزم من الاستواء، فمن هنا كان مفتاح الكلام على كثير من مسائل الصفات والقواعد يبدأ بالاستواء، ثم لأنه يلزم منه العلوم. نعم، تفضل. صلى الله عليك. فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب أو بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبساً مشتبهاً، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع منه عليه. هذا كلام منطقي يقره العقل السليم والفطرة، وتتفق عليه الأديان، تتفق عليه الأديان، وهو أنه لا يمكن أن نقول أن أن أن الأديان وفت والرسل وفوا بالشرائع وما يستستقيم به حياة الناس في دنياهم، ولم يوفوا بما يتعلق بحق الله عز وجل والغيبيات التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من خلال الوحي. والشرائع جاءت بأداء الحقوق وبأيضا إقرار ما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة، فلا يمكن أن تغفل أعظم حق وهو حق الله عز وجل، وأعظم معلوم وهو العلم بالله. لماذا نقول هذا؟ لأن كثيرين ممن خاضوا في الأسماء والصفات والأفعال والغيبيات يعني ظنوا أو توهموا، هذا إذا أحسن الظن ببعضهم، ظنوا أو توهموا أن مسألة الكلام عن الله عز وجل من السائل التي كلف بها العقل للبحث عنها، حتى أنهم منهم من أيضا لبس عليه الشيطان وقال هذا وسيلة ليعني أن يحصل الإنسان على الأجر، أن يخبط يبحث عن حقوق الله وعن صفات الله ليؤجر، مع أن هذا أمر غيبي خالص لا يمكن أن تغفله الشرائع أولا، وثانيا لا يمكن أن تصل إليه عقول البشر، وثالثا لا يمكن أن يكون هذا من الأمور التي تعد ثانوية. ولذلك يعني يتفق معنا أهل الكلام على أنه أعظم مسائل العلم ما يتعلق بالله عز وجل، لكن حينما يتناولون هذا على سبيل التفصيل نجد أنهم يعرضون أو يغفلون عن أن هذا من ما توافر في الشرائع جميعا وقد بدلت ونسخت، بدلت، أما في جانب العقيدة لا تنسخ، لكن قصد أنها بدلت وغيرت، لا يمكن إلا أن يعني يغفل هذا الجانب، لا سيما من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بربه. نعم. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس أو وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. أعتقد يا شيخ أذكرنا زيادة المحجة هذه ضعيفة، المحجة ضعيفة. نعم. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. طبعا هذا احنا علقنا عليه الشيخ من البداية، قلت انه هذا هو شيء بدأ ابن تيمية بتأصيل في بيان المصدر ثم ذكرت يا شيخ هذا من ناحية المنهجية. نعم من ناحية المنهجية. ثم ذكرت أنه هذا من لوازم ما سبق التقعيد. أنا ذكرت تقعيدات أنه من المحال بعد ما هذه لعلنا مشينا 3-4 صفحات 5. جميل، نعود للتقعيد إن شاء الله بحول له تأصيل. نعم. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. ماذا يقصد بهذا الباب؟ باب الأسماء والصفات. أي باب حقوق الله عز وجل وكماله وجلاله، وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله. وعندما نذكر القواعد لابد أن نذكر يعني الوصف الشامل لحقوق الله فيما يتعلق بأسماء وصفاته. وذلك نقول أنه لا يعقل أن يغفل جانب حق الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. طبعا لأن هذا أصل الثوابت. يعني بعض الناس يخلط، ولا أقصد عموم الناس، حتى بعض المفكرين اللي عندهم نزعة كلامية أو عقلانية قديما وحديثا عندهم توهم أنه يعني هناك في العقيدة تفاصيل ممكن تدرك بتطور العقل البشري، أو ممكن أيضا تفصل على نحو يعني يستجد للناس من خلال الكد الذهن والرأي والبحث والتنقيب. وهذا حقيقة يعني مسلك خطير. لماذا؟ لأنهم لم يفرقوا بين الثوابت التي أغنانا الله عن الخوض فيها ولا سبيل إلى العقول فيها وبين الاجتهاديات. هم خلطوا. فأصول الدين ثوابت، وهذه الثوابت فصلها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بالقرآن والسنة، خوطب بها أفصح العرب وهم الصحابة، وفهموها بحسب فقههم للغة العرب ولم يستشكلوا فيها، لأنهم أخذوها بالفطرة يعني العقل السليم وبالتربية التي رباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا توارثت أجيال السلف أخذ هذا الدين في ثوابته على هذا النحو، من غير يعني تجرؤ على اقتحام ما لا طاقة للعقل به وهو القضايا الغيبية، بل إنهم عدوا ذلك، أي اقتحام هذا الخطر، من النقص في الدين ومن القول على الله بغير علم ومن الجرأة التي لا تتناسب مع ورع المؤمن ومع التقوى والصلاح والاستقامة، لأن هذه الأمور تقوم على التسليم لله عز وجل والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم. والخوض في الثوابت إنما هو خلل في التسليم. إذن أعود وأقول، أعظم سبب جرأ الفلاسفة وتلاميذ الفلاسفة والمتكلمين والعقلانيين قديما وحديثا، ومنهم المعتزلة ومنهم اتجاهات العصرين المحادثة المعاصرة، هو أنهم قاسوا الغيبيات والثوابت على الاجتهاديات، مع أنهم أيضا خبطوا حتى في الاجتهاديات. نعم. السلام عليكم. قال: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول الآن بدأ يفصل بعد الإجمال، علي حال إن شاء الله في درس قادم ذكرنا سنميز هذه القواعد بالعنونة والترقيم، وكان مفترض أن نهيئ هذا، لكن نظرا أن تفاجأنا بالعودة إلى أول كتاب، ربما بعض الأخوان اللي يستمعون ما عرفوا أن كنا مشينا في أول كتاب بضع صفحات أو أكثر، وقلنا نعود لأن الدرس استأنف في هذا الفصل. أقول نعم سنقعد ما سبق كله وهو الإجماليات في الثوابت التي ينبني عليها أصول الاعتقاد في الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، والآن بدأ يفصل ما سبق. نعم. أما الأول وهو عدم العلم والقول من الصحابة والتابعين، لأنه قال لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. أما الأول احنا شرحنا في السابق بأنه عدم العلم وعدم العلم والقول. نعم. فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا السؤال وعنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضاً عن الله وأعظمهم إكباباً على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك؟ طبعاً أشير الشيخ إلى أمر الحقيقة خطير في النسبة لواقعنا اليوم، وهو أن يعني ضعف الاهتمام بحقوق الله عز وجل وبأيضاً إدراك كماله وجلاله، ضعف الاهتمام بفقه أسمائه وصفاته وما يجب له من الاعتقاد السليم، سببه ضعف القلوب ضعف الإيمان. ولذلك نجد فعلا مع الأسف الآن يعني هذا يعني الأمر كثر في المسلمين، أي الغفلة عن حق الله. ربما يدرك بعضهم حقوق الله في العبادة على ضعف وعلى أيضا تقصير، لكن الحق الأعظم والذي ينبني عليه إقامة العبادة على الوجه الصحيح هو تصور كمال الله وجلاله على الوجه الذي يعني يجب يعتقده المسلم، وهذا لا يمكن إلا بإدراك معاني أسماء الله، لا يمكن إلا بإدراك ذلك وتدبره، بمعنى أن المسلم يجب إذا وقف على أسماء الله الصفات وما أكثرها في النصوص في القرآن والسنة وغيرها يجب أن يتدبر هذه المعاني ثم يغرسها في قلبه لتتحول إلى أعمال قلبية تبدأ بمحبة الله وتعظيمه وإجلاله، ثم بالرجاء والخوف والورع الذي يصاحب المسلم في جميع تصرفاته وأحواله. أقول يعني ضعف الإيمان في الأمة اليوم إلا القليل جعل الناس لا يدركون هذا المعنى، وهو حق الله عز وجل وأنه أول وأعظم ما يجب أن يعنى به المسلم، وأنه هو أساس العبادة الذي تقوم عليه جميع العبادات التي شرعها الله عز وجل. نعم. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. طبعا يقصد من؟ الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأجيال الأولى القرون الأولى، فيعني لا يمكن أن يكونوا يعني عندهم لبس في إدراك الحق، بل هم يعرفونه لا يستقيم دينهم الذي حرصوا على إقامته في أنفسهم وفي أحوالهم وفي دنياهم وفي جميع أمورهم، يعني حرصهم على إقامة الدين لابد أن ينبني على الأساس الأول، وهو أنهم اعتقدوا الحق وآمنوا به ورسخ في عقولهم وقلوبهم، وأنهم أيضا تحول هذا الاعتقاد عندهم إلى ثمرات في قلوبهم وفي أحوالهم الفردية والجماعية. هذا المؤكد. لماذا؟ لأنه كيف بنوا جيل وطراز لم يوجد مثله على مدى التاريخ إلا على هذا الأساس، أساس أنهم عرفوا حق الله وقاموا به، ومعرفة حق الله تنبني على معرفة الله عز وجل من خلال فقه أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. فهل هذا ممكن يفسر وضع الأمة بأن تجدها ممكن أكثر محافظة على صلاتها على صيامها على ومقصرة في هذا الجانب؟ والله أنا أظن كل من الأمرين يعني له أثر على الآخر، يعني بمعنى أنه غفلة الناس عن حق الله عز وجل وتعظيمه بأسماء وصفاته أدى إلى الضعف في إقامة العبادات لا في أدائها. هو الأداء موجود في صنف من الأمة، لكن أداء العبادة ومنها الصلاة لم تعد له ثمرته التي وعد الله بها والتي نتيجة دائما للصلاة الخاشعة. أغلب ما يقيمه المسلمون من شعائر الدين يقيمونه أجوف، لأن الروح الأصل مفقودة، المعتقد مفقود. هذا شيء. الشيء الآخر أنه أحيانا عندنا يعني عموما طلاب العلم وغيرهم يعني عدم اهتمام بالشمولية في الحكم على الأشياء. إذا أردنا أن نحكم على الأشياء ينبغي أن نفحص وندقق، وهو المقصود في هذا الحديث. أنا أقول هل صحيح أن أغلبية الأمة تقيم الصلاة شعائر الدين؟ الجواب لا، إذا أخذتها بإحصائية. يعني الناس قبل مئة سنة المسلمون لا يتصور أن أحدا يترك الصلاة، وإذا وجد فهو نادر جدا، ولا يعيش بين المسلمين إلا بنفاق تجده يحبس في جلده. أما الآن يكاد يكون المصلي هو الذي يضايق. الآن عندنا مثلا في هذا المسجد من أحسن المساجد التي تؤدى فيها الصلاة يوميا كما نعرف في حينا هذا. أنا أتكلم عما أعلم. لو أخذنا نسبة الذين يصلون في المسجد إلى نسبة الغائبين وجدنا الغائبين 10 أضعاف. فلماذا يعني أحيانا نخادع أنفسنا ونخادع الناس ونقول والله الناس يصلون لكن صلاتهم لا يستفيدون منها؟ نقول لا، الناس قليل منهم من يصلي، والذي يصلي قليل منهم من يقيم الصلاة على وجهها بحيث تثمر الأعمال الصالحة، ويعني وتكون أيضا رادعة للإنسان عن الأخلاق الفاسدة وعن المنكرات. يجب أن نكون دائما واقعيين ونكون دائما دقيقين في الأحكام، لأن ينبني عليه التصور الصحيح في وينبني عليه برامج الإصلاح، ينبني عليه برامج الدعوة إلى الله عز وجل، وهو أنه نحرص على الدقة في الحكم على الأشياء وفي الحكم على الظواهر والأخطاء الأمة وأيضا الجوانب الإيجابية فيها والسلبية. كذلك فيما يتعلق ببقية شعائر الدين، لكن الصلاة هي الأظهر وهي الأهم. نعم. هو على حال يعني هذا دور لا ينفصلان، العقيدة والعبادات لا ينفصلان. لا تصح العبادات إلا بعقيدة، ولا تثمر العقيدة الثمرة المرجوة منها إلا بالعبادات، فهما متلازمان. نعم. أيوه تفضل. السلام عليكم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السابقين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا. تكلمنا عنه شيخ وقلنا أن العبارة دي مدرجة، هذا كلام ابن تيمية، وهي صحيحة. هي صحيحة، لوحظت هنا كتب عندي أنا أقرأ شيخ، ما أدري إذا من تعليقكم أو ظاهر من هذا الكتاب. هذه العبارة مدخلة ولوحظت جملة على أن علم الخلف أعلم وأحكم باعتبار التوقع في العلوم تفريعا وتقعيدا. نعم، التوسع في العلوم تعريفا وتقعيدا. لما سألتك عن إيش المعنى الصحيح المراد في هو علي حال من الأشياء التي ينبغي أن نفترضها إذا وجدنا اختلاف في النسخ، وهذه لا تهم المستمعين كثيرا، والتوقف عندها أحيانا يكون فيه نوع من ضاعة الوقت، لكن ستتكرر علينا أنه سجد لما قوبلت النسخ مع النسخة السائدة وهي نسخة ابن قاسم وجد بعض الفروق. أنا أقول هذا طبيعي، لكن المعروف عند المحققين اللي هم يشتغلون في تحقيق الكتب أنه أحياناً المؤلف نفسه يكتب الموضوع بعد مراجعة، يكتب تعليقات بعد المراجعة، فتكون نسخة اشتهرت عند النساخ غير اللي عدل فيها العالم، وهذا معروف، قد يضيف قد يحذف. يتوقع عن شيخ الإسلام أنه مثلا في هذا الأمر إما أنه راجع أو قرأ عليه بعض أتباعه وتلاميذه فاستدرك زاد أو نقص، فنضع احتياط أنه لو جاءت نسخة تقول هذا غير موجود في الأصل فلا يعني هذا أن نسلم بأنه ليس من المؤلف، قد يكون من نسخة أخرى. إذا كانت العبارة سليمة، هي العبارة سليمة العبارة. أنا أقصد لو وجد يعني عبارة غير مستقيمة الأصل ما تكون ليست من المؤلف، يعني مثل لو أدخل قد يكون المؤلف سهى، قد يكون المؤلف سهى. لا لا، هذه لها وجوه، احنا لسنا الآن نشتغل في منهج التحقيق، لها وجوه. قد يكون المؤلف يعني أخطأ خطأ غير مقصود، هذا يعدل، الخطأ اللي لا يمكن يقبل يعدل، خطأ في آية، خطأ في حديث صحيح وهكذا، أو عبارة تنتكس وتختلف يصير النفي إثبات وإثبات النفي، فهذا هو الذي نتوقف عنده. على أي حال يعني نحتاج أنه إن شاء الله في الدرس القادم نقف عند هذه المسألة، لأن من المسائل المنهجية العظمى التي وقع فيها الزلل قديما وحديثا في من خالفوا منهج السلف، وزل فيها بعض العلماء الذين هم على منهج السلف، وهي مسألة أن منهج السلف أعلم، طريقة السلف أسلم كذا يقولون، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه سنفصل فيها، لكن قبل نتجاوزها الآن إن شاء الله سنفصل فيها، قبل نتجاوزها الآن نقول الصحيح والذي يستقيم مع قواعد الشرع ومع الواقع ومع منهج السلف والنتاج الذي أنتجوه للأمة أن منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأن منهج الخلف، لأن الخلف هنا المقصود بهم الذين خلفوهم بالبدع والأهواء والكلام، الذين خالفوا، ليس الخلف فقط أنهم جاءوا متأخرين في الزمن، أن منهج الخلف ليس بأسلم ولا أعلم ولا أحكم، وإن وجد عند بعضهم شيء من السلامة أو العلم أو الحكمة فلا يعني ذلك أو الإحكام فلا يعني ذلك أنهم يمتازون على السلف. لماذا؟ لأن منهاج السلف لا ينسب إلى الأشخاص، منهاج السلف هو منهاج النبوة، هو أصل الإسلام، هو ثوابت الدين، والسلف ما هم إلا خدموا هذا الدين بمصادره وأصوله وفروعه، فمن المستحيل أن يكون منهاج النبوة وهو الذي نسميه منهج السلف، ويجب للناس الذين ينقدوننا أن يعرفوا ماذا نقصد بمنهج السلف. أنا أقصد منهج السلف منهج مدارس فقهية ولا مدارس عقدية تنسب إلى أشخاص دون النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعود وأقول منهج السلف هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهو الذي عليه الصحابة والتابعون وتابعيهم، ولا يعني ذلك أن نقول لا يقع منهم تجاوزات وأخطاء، التجاوزات والأخطاء الفردية هذه ليست على المنهج، فالمنهج معصوم ولا بد أن يكون أسلم وأعلم وأحكم، لأنه الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خالفهم فمنهجه اختلت سلامته واختل علمه وإحكامه. نعم. ربما يقول قائل أن المؤلفات في العصر الحاضر من العلماء ربما تكون أيسر وأوضح وربما يقول أجود من المؤلفات السابقة. هو نعم قد يرد عند بعض الناس أنه مثلا بعض مؤلفات المتأخرين أكثر إيضاحا وأكثر معايشة للخطاب العصري أو المعاصر، نقول نعم هذا في الشرح والبيان، فرق بين الشرح والبيان وبين التقعيد والتأصيل، وطلاب العلم يجب أن يفهموا هذا، الشرح والبيان لكل زمن خطابه، ولذلك إذا استقرأنا كلام السلف وجدنا من التابعين اللي هم عاشوا في آخر عهد الصحابة من اختلف خطابهم للأمة عن خطاب من سبقوهم، وهم كلهم القرون الفاضلة، وهذا القرن الثاني والثالث، بل إنه في القرن الثالث جدد السلف من الصياغة وتجديد الخطاب في التأليف والمناظرات ما لم يكن قبلهم، لكن ليس في الفحوى والأصول والقواعد، إنما في الألفاظ التي تؤدى إلى المستمع، وهذا ما نقوله الآن عندما يرفع شعار تجديد الخطاب الديني، نقول هذه كلمة مجملة ذات محامل، فإن قصد بتجديد الخطاب الديني البيان والشرح للناس بما يتناسب مع مداركهم الآن، واحتاج الناس إلى التفصيل والعنصرة وتعليب العلم مثل ما تعلب الأطعمة، هذا لا بأس فيه لأنه من باب الوسائل. أما إن قصد بتجديد الخطاب الديني يعني نعم الاستغناء عن الأصول أو هدمها وصول السلف نعم والثوابت وإلغائها أو التشكيك فيها، فلا شك أن هذا مذهب هدام، ولا يقصد به نصح الدين يعني خدمة الدين، بل يقصد به خروج الناس عن الأصل. نعم. قبل كانوا يطبقونها بعض الأحيان بفترة بدون أن يفهمون، الحين يعني توضح المعجزات الخلف يعني مفترض عندهم أصبحت يعني أدلة على أهمية التمسك بتلك الثواب وبتلك المعجزات. فنلاحظ يعني من الخلف من عرف كيف تجديد الخطاب الديني أن يوظف الأعجاز العلمي لإثبات يعني فضل التمسك بهذه الثوابت والأصول، ولكن هناك أيضا من يعني لم يوفق من الخلف في يعني عملية التجسيد. هذا ما لاحظناه يعني. هذا جانب من الجوانب، ليس هو يظهرنا المسألة إلى إلى إلى إلى إذا نظرنا نظرة شمولية نجد أن الناس دائما في كل زمان كلما ضعف إيمانهم وقل فقههم في الدين احتاجوا إلى وسائل مضاعفة للبيان، سواء كانت وسائل مادية أو بالكلمة والبيان أو بالوسائل الحديثة. وكلما قوي إيمان الناس على مستوى الفرد والجماعة، كلما قوي الإيمان سهل إيصال الحقيقة ولا يحتاج إلى الوسائل المعقدة، فهذه مضطردة في كل زمن. لكن الكلام على الوسائل والمحدثات هذه في كل زمن له يعني ما يناسبه، والله أعلم. نعم.